قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال كن عالما أو متعلما أو محبا أي للعلم وأهله أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك. قال قلت للحسن وما الخامس؟ قال المبتدع. وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن وهذا ضعيف يقول قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا زيد بن بشر الحضرمي وعبد العزيز بن عمران الخزاعي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا حنظلة بن عون بن عبد الله حدثه قال حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال إن استطعت فكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما وإن لم تستطع فأحبهم أحبهم. وهذا أثر ثابت يقول المعلق عليه أثر ثابت عالما كن متعلما إن لم تستطع وقد فاتك الخير اطلب العلم ولا تيأس من نفسك كما كان عطاء ربك محظورا وإن لم تستطع وأيضا ما وفقت لهذا لا تبغض أهل العلم لا تبغض طلاب العلم لا تبغض أهل الحديث وأهل السنة وأهل الهدى لا تبغضهم صلى الله السلامة. وإن لم تستطع فلا تبغضهم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل ما شاء الله إن قبل وأحب أهل جعل الله له مخرجا. هذه الآثار متضافرة كن عالما أو متعلما أو إن لم تكن فلا تكن جاهلا مبغضا للحق وأهله متضافرة كثيرة. وهذا عندنا أثر جيد.